أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: يجوز صرف الزكاة لمن أراد أن يؤدي فريضة الحج وليس عنده ما يكفيه، ويجوز صرفها لفك الأسير المسلم، وصرفها لمسلم أراد الزواج وهو فقير يريد إعفاف نفسه، ويجوز سداد دين الميت من الزكاة. أولا، يجوز صرفها لمن أراد أن يؤدي فريضة الحج وليس عنده السبيل الذي يكفيه، فإن الله عز وجل جعل فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع للحج سبيلا، وقالوا السبيل الزاد والراحلة. فمن لم يكن عنده الزاد الذي يكفيه، وكذلك النفقات الخاصة بالدابة التي تبلغه إلى البيت الحرام، فإذا كان اليوم تكاليف الحج باهظة ولا يستطيعها كثير من المسلمين، فهل يجوز أن نعطيهم من أموال الزكاة؟ نعم يجوز، يعني ليس لأحد أن يقول أنهم غير مستطيعين فسقط عنهم الحج، لا، إذا كانوا فقراء ليس عندهم ما يكفيهم فيجوز أن ينفق عليهم من أموال الزكاة حتى يؤدوا هذه الفريضة وهذا النسك. وكذلك يجوز صرفها لفك الأسير المسلم إذا كان الأمر سيتوقف على نفقات طلب فدية، فدية بمبلغ كبير، فهل يجوز أن نجمعها من أموال الزكاة هذه الفدية؟ نعم. أيضا من أراد الزواج وهو فقير وهو يريد أن يعف نفسه، فليس لنا أن نقول يعني لك الله أبا كده عيش أنت واحتسب عند ربنا الأجر، فيجوز أن نعطيه من أموال الزكاة ما يحصل به تكاليف الخاصة بالزواج حتى يعف نفسه. أيضا سداد دين الميت، يعني إذا مات ميت أو عليه دين، كما هو في قصة أبي قتادة الأنصاري حين لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حين أخبروه أنه عليه دين، كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين حتى تكفل بها أبو قتادة رضي الله عنه وقال علي دينه، فيجوز أن يعطي من أموال الزكاة في سداد ديون الموتى. كذلك يجوز لمن له دين على فقير أن يعطي الفقير من زكاته إذا لم يكن عن تواطئ بينهما بأن يعطيه ليسدد له، بس المسألة يعني هو ممكن يديله، هو الرجل فقير وعليه دين للآخر، فممكن يديله فلوس ويأخذها تاني، يجوز له ذلك إذا لم يكن عن تواطئ بينهما، يعني يعملها حركة يعني عشان فلوسه تبقى زي ما هي، فيروح مديله دين وبعد كده يروح مردده له ياخد الفلوس تاني، فإذا لم يكن عن هذا التواطؤ فإنه يجوز لمن له دين على فقير أن يعطيه من أموال الزكاة، ولا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، ولا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، يعني يقول له إيه خلاص أنت كان عليك مثلا 1000 جنيه، قال خلاص ما ادهوش، لا، لازم يملكه المال، واخدين بالكم من الحكاية، لازم يملكه هو المال وهو ثم بعد ذلك يعطيه إياه، هي كده، يعني أنا دلوقتي أنا ليا عند واحد 1000 جنيه، أنا مديله 1000 جنيه وأنا زكاتي اللي عليا دلوقتي 1000 جنيه، فيجي يروح قايل له خلاص أسقطت عنك إيه؟ أسقطت عنك الدين، على اعتبار ان هو حاطط في دماغه ان انا كان لي اصلا 1000 جنيه زكاه خلاص يبقى احنا كده كاني اديتها له واسقطتها، لا لا، ما ينفعش حاجه اسمها اسقاط الدين بالشكل ده، لازم يديله المال يعطيه اياه على سبيل الزكاة ابتداء، ثم هو بعد ذلك يعطيه. اللي يفترض ان الراجل ده عليه ديون لغيره، فلما هيجي يعطي هيقسمها، هيدي ده 500 جنيه، هيقول له طب بس يعني خفف عني شوية، 500 جنيه من نص المبلغ، وحد التاني نص المبلغ اللي عليه، يبقى ممكن ينفقها بالطريقة دي. انما التاني ده بقى انا صح، فعايز ياخد الفلوس زي ما هي، فيقول له انا مش دعوة خلاص انا اسقطت عنك الدين. لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. فهمت دي؟ الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة صلة، لذلك هي من أعظم الصدقات أن يتصدق على ذي الرحم المسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الكاشح المعرض تبقى أعظم، ده بص بقى بيتصدق عليه. والتاني كمان أصلا يعني بينهم من بعض خلافات، فعلى ذي الرحم الكاشح هذا من أعظم الصدقات، لأن فيها تأليف وفيها صدقة وفيها صلة، فهي أعظم. إذا تفرغ قادر على التكسب لطلب العلم فإنه يعطى من الزكاة. إذا تفرغ قادر على التكسب لطلب العلم، هو قادر على التكسب، يعني هو يستطيع أن هو يعمل، لكن نحن نريد أن نفرغه لطلب العلم ليكون مجاهدا هذا الجهاد العلمي. وهذا كما ذكرت لكم في المرة السابقة صار من أولى ما ينفق فيه المال في هذا الزمان، زمان الفتن والشبهات، زمان الفضائيات ونفس السموم للصد عن سبيل الله، وعدم وجود المؤهلين علميا للرد على أمثال هؤلاء. فصار الآن الداعية عليه أن يكون كل حاجة في الدنيا، يبقى فقيه ويبقى أصولي ويبقى مفسر ويبقى محدث ويبقى كمان يراعي فقه الواقع. فهيعمل ايه ولا ايه؟ كل شويه يطلعوا له حاجه، هو راجل متخصص في الفقه، يروح يطلعوا له شبهات في العقيده، رد يخلص من الموضوع ده، هو راجل متخصص في العقيده، لا طلعوا له مساله ثانيه، مره يطلعوا له البهائيه، مره يطلعوا له الرضاع الكبير، واشتغل. وعليك ان انت تعمل كل حاجه بقى، مش انت الشيخ، اشتغل شوف. فهيعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ نحتاج ان يوجد جنود شرطة الموت حتى يذب عن الدين وعن صرح الشريعة هذه الهجمات الشرسة. فنفرق، يجي تاجر قادر ويقول له يا ابني اقعد مالكش دعوة، اقعد انا، انت عايز ايه يعني؟ انت بتشتغل بتاخد كام يعني؟ 300 جنيه، 400 جنيه، خلاص علي انا دول، بس اقعد. وهتحتاج ايه تاني؟ عايز كتاب، خد الكتاب، هتحتاج اشرطة، هتحتاج كذا، هتحتاج كذا، كل الامور اللي تخليك تقعد تتفرغ تماما. بس اعمل حسابك، يعني احنا جايبين لك من قوت الغلابة، جايبين لك من قوت الفقراء والمساكين والحاجات دي علشان خاطر الدين، فما تجيش انت بقى في الاخر خالص وتبقى قاعد يعني على الاريكة متكئ ومستريح يعني. لا، اشتغل بقى، اعمل كل الوسائل المتاحة علشان تذب عن الدين. فيقول اذا تفرغ قادر على التكسب لطلب العلم فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله ونفعه متعد. فعشان كده احنا محتاجين المعاني دي تنشر بين الناس، عشان بعد كده يبقى ساعة ما هو بيجي يقولك ده أموال الزكاة دي تنفق على طلبة العلم، المجاهدين الغزاة، ومن جهز غازيا فقد غزا. فالمجاهد الذي على الجبهة الآن، سواء كان في فلسطين، سواء كان في العراق، سواء كان في لبنان، سواء كان في شتى بقاع المسلمين التي يعني دخلها الصائلون، وينبغي أن يمدوا بالغذاء والمدد العسكرية وكل ما يستطيع به أن يصدوا هذا الغزو من هؤلاء الصائلين، فهذا ينبغي أن يكون بالأصالة بطبيعة الحال، لا خلاف مثل ذلك. ثم يكون أنواع الجهاد الأخرى كما قلنا، سواء كان الجهاد العلمي أو غير من أنواع الجهاد الذي كتب علينا في هذا الزمان، فهو نوع من القتال الآخر. فهمتم هذه المسألة؟ يسن دفع الزكاة إلى الفقراء الأقارب الذين لا تلزمه نفقاتهم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحوهم. فأي قلب بارد هذا الذي يسأل كثيرا ما يكون فيقول أريد أن أتصدق على أبي، أريد أن أتصدق على أمي. تتصدق أنت ومالك لأبيك، يجي يقول كده، يقول أنا عايز أطبحك، ممكن أديهم من أموال الزكاة. زكاة إيه يا أبي؟ هؤلاء تلزمهم نفقتهم عليك، تيجي دلوقتي تقول أزكي عليهم، إنما لا يلزمه النفقة على الإخوة والأخوات، ولا على العمة، ولا على الخال، ولا على الخالة، وهكذا، ولا على أبناء العمومة ولا أمثالهم. فطالما لا تلزمه نفقتهم، حينئذ يسن أن يدفع إليهم من أموال الزكاة. العلماء متفقون على جواز تعجيل الزكاة، فهو ينفق قبل حولان الحول ويروح مطلع شهرية، قايل أنا هدفع 100 جنيه لأي من الفقراء، طلع كل شهر 100 جنيه، يجي في عند حوالين الحول يحسب زكاته، هو ده يطلع 100 جنيه على ال 12 شهر يبقى 1200 جنيه، يجي يحسب زكاته يلاقيها 1500 جنيه مثلا، يطلع الفرق ده. لا، حسب زكاته لها 1000 جنيه، هو مطلع 1200، عايز يحسب ال 200 دول صدقة جزاه الله خيرا، عايز يحسبهم من زكاة الحول التالي له ذلك، يبقى من باب التعجيل الصدقة. هنا لا يريد أن يثلج صدري، يقول يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وأنا لا أوافقه في ذلك. قال كذلك وإلى الأولاد وإن سفلوا إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ما لم يدفع بذلك واجبا عليه، وكذا لو تحملوا دينا أو دية فيجوز أن يقضي عنهم ذلك وهم أحق به. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة أيضا حين الكلام على المسائل الخاصة بالاختلافات الفقهية في بعض أبواب الزكاة، كما يأتينا في آخر هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، يقصد الأب والأم والجد والجدة، وكذلك إلى الأولاد يجوز أن يصرف وإن سفلوا إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ما لم يدفع بذلك واجبا عليه. هذا التقييد يريح، خرجنا من الإشكالية التي توقفت عنها، وهو أنه يقول ما لم يدفع بذلك واجبا عليه، والأصل أنها واجبة عليه، له عليهم. أنا دلوقتي الأب هيدفع للأولاد زكاة؟ لا، هو معروش يعني بيجي في وقت ما يبقاش علينا نفقتهم. إزاي؟ إمتى؟ بلى، شوفوا الكلام، الأصل أنه هو إذا بلغ الولد تسقط النفقة، تسقط النفقة عن الإيه؟ عن الولد، لأنه يبقى قادر على التكسب. لكن طبعا إحنا بقينا إيه، سن الطفولة بيطول قوي لغاية ما يبقى عنده 25 سنة و 26 سنة ولسه طفل، فعشان كده بيجي إشكالية، يجي يقول لك الولد، يقول لك أنا مش عايز مثلا أكمل في الدراسة أو المشاكل بتاعة الأبناء داخل البيوت. فيتقال له بقى أنت مش فاهم حاجة، أنت يا حبيبي في الأصل المفروض النفقات لا تجب على والديك بمجرد البلوغ، لكن استثنوا هذا الأمر فقط لأنه ينفق عليك لأنك طالب علم، يعني هو بيكمل دراسته دي لغاية ما بيخلص جامعة، علشان أنت في المعنى ده أن أنت طالب علم فبينفق عليك. إن هو بيبتدي يتكلم على إنه ممكن ما يبقاش حاسس المعدة ده خالص، وبيجيش بيخطر على بال حد نهائي إن هو فاهم، لا هو فاهم إنه أبوه غصب عنه لازم يديله كده، مش معنى هو لغاية ما يبلغه الزواج ويعمل له كذا وكذا. لا، إحنا في الشرع عندنا السن مبكر جدا إن هو يبتدي يبقى قادر على التكسب، ينزل يشتغل ويعرف ويسوي. فطالما جزاهم الله خيرا، ده من باب البر الزائد، ان انت تبرهم برا زائدا، جزاهم الله خيرا عنكم الاهل في ان هم يتكفلوا بكم الى هذا السن، فيبقى المفترض ان هي تزيد له برا. يجوز صرف الزكاة الى الوالدين وان علوا، والى الاولاد وان سفلوا اذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ما لم يدفع بذلك واجبا عليه، يعني ما يبقاش هو بقى ايه، لا هو لسه يجب عليه النفقة، هم لم يعودوا مستطيعين على التكسب، فما زالت نفقتهم واجبة عليه، فبالتالي يبقى ما نجيش بقى نقول ان هو كده هدفع لهم الزكاة، وكذا لو تحملوا دينا أو دية فيجوز أن يقضي عنهم ذلك وهم أحق به. دي بقى دي ممكن دلوقتي دية خطأ، الولد عمل حادثة بالعربية، برضو المسائل دي محتاجين الناس تبقى تفقهها لأن مسائل واقعية، فقط الخطأ ده فعليه الدية، والدية تكون على العاقلة يعني على أهل القاتل، الأهل كله يعني أعمامه وأخواله ابتداء من ناحية نسبه، يعني أعمامه أبناء عمومته إخواته يجمعوا كلهم الزكاة، لأن الزكاة دية، لأن الدية قد تصل إلى مبلغ كبير، تصل إلى 100,000 مثلا، 100,000 جنيه ولا حاجة، فيجمعوها منهم بعض. الشاهد هو الوالد هنا لا تلزمه هذه النفقة، هذه النفقة ليست عليه، إنما هي على العاقلة جميعا. فلو هو ما فيش حد هيقدر منهم إنه يعطي، كلهم فقراء، نعمل إيه بقى؟ وهو الراجل يعني عنده المال اللي يقدر يدفع بيه، هيبيع له حتة أرض، هيعمل مش عارف إيه، هيسوي إيه، ينفع إنه يعتبرها، يعتبر جزء منها من الزكاة؟ آه، يبقى هو واجب عليه جزء، اللي هو باعتباره من العاقلة يجب عليه جزء، ما يجبش عليه كل، ما يجبش عليه إن هو يدفع 100,000. فلو هو أدخل من هذا المال الجزء الغير واجب عليه، يبقى له أن يدفعها من أموال الزكاة. أو لو تحمل دين، الولد راح برضو عمل له عملة كده وراح مستدين بمبلغ كبير، فهو لا تلزمه أن يردها، عشان هو أبوه يعني فلازم يردها، لا، ممكن أن يدفع له أموال الزكاة. أظن مسائل غائبة تماما عن الناس. يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته إذا تحملت دينا أو كفارة، أما الزوجة فيجوز أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان من أهل الزكاة عموما، لأن ما هي معلهاش نفقة تجاه، هي معلهاش طبعا، هو اللي عليه النفقة، وبما أنفقوا من أموالهم فيجب عليه النفقة على زوجته. هي طلعت أغنى، هي أغنى منه، اكتسبت مال ورثت، بقت هي فوق وهو يعني زي ما هو مش عايز يتحرك، في الحالة دي ينفع أنها تديله من الزكاة؟ ينفع. يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته إذا تحملت هي دينا، لأن الدين ده مش عليه، هي دلوقتي راحت استدانت، ده مش النفقة الواجب عليها، راحت اشترت هدوم وحاجات وطلعت طايشة وكالعادة وشيلته، قالت له مش أنا مالي، أنت مش عليك النفقة؟ لا أنا معليش، أنا لغاية هنا ومعليش، علي أكلك وشربك وأجيب لك الكسوة الواجبة التي تسترك فقط، انما بقى تروح تجيبي حاجات من الحاجات التانية دي وبتاع، لا ماليش انا شأن القصة دي، يجيب له فاتورة من الحاجات دي يدفع لها بقى، اذا تحملت دينا يدفع اليها من الزكاة. لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم ومواليهم اكراما لهم لانها اوساخ الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان تدفع الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومن مواليهم إكراما لهم. لا يجوز أن تدفع الزكاة لكافر إلا إن كان مؤلفا، ولا إلى عبد إلا إن كان مكاتبا. تدفع الزكاة للكفار، يعني ينفع النهاردة واحد من مثلا أثرياء المسلمين يروح مدي مثلا حد من المستشرقين ولا واحد من كذا ويتألفوا بمال، يتألفوا بمال، هو قادر على أنه عنده مال يعني، بس يبعت له هدية ويفهمها هو التاني علينا كده على أنها هدية منهم، يبعت له مال على أساس يتألف قلبه، ينفع إذا كان على هذه الجهة. ولا إلى عبد إلا إن كان مكاتبا، عندنا العبد المكاتب اللي هو اتفق مع سيده على مبلغ من المال، إذا دفعه العبد أعتقه، يقول له ادفع مثلا 10,000 جنيه أسيبك، فالعبد يقعد يشتغل هنا ولا هنا ولا هنا، ولا يقعد ايه يعني يتلمس الناس انه اي حد يساعده علشان يعتق رقبته، فيجوز ان يعطى هذا العبد من الزكاة حتى يستطيع ان يعطي مكاتبته لسيده. نعم. لا يجوز ان تدفع الزكاة الى غني الا اذا كان من العاملين عليها، من العاملين عليها، نعم، إنه هو يكون من القائمين على الإنفاق والتوزيع الخاص بأموال الزكاة، لأنه بيقوم بجهد ذات، أنت مريح نفسك وتروح رايح جمعية من الجمعيات وتعطيهم، لكن برضه هم من الناحيه الثانيه يعني ما يستولوش على المال ويقول لك اصل احنا من العاملين عليها، الا اذا كان من العاملين عليها او من المؤلفه قلوبهم كما تقدم. احنا بنقول اهو لو حتى الثاني عنده ما يكفي لكن تؤلفه بالمال، او من المجاهدين في سبيل الله، احنا ادخلنا طلبه العلم فيه نفس القسم يعني المجاهدين، حتى ولو كان عنده مال او حتى لو كان عنده مال، طب ما ينفق من ماله يعني ولا ما هو يعمل كذا. طب افرض هذا المال هو يرصده لاي بغيه، يعني عايز كذا او كذا، وبعدين احنا مش هنديله مال في الاشياء، مش هنديله مال كده، هو في اشياء معينه هيقوم فيها زي تجهيز الغذاء بالظبط، هنديله كتب، هنديله الامور الاساسيه اللي تمشيه، يعني هو قادر انه يعيش، لا احنا هنكفيه في مسائل اخرى. والنهارده فعلا احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، ان عندنا بعض طلبه العلم عشان تجهزه ممكن عشان تعمل له مكتبه محترمه تخش في حسبه 20,000 و30,000، المبالغ دي مش مبالغ فيها يعني فعلا كده. يعني في بعض الكتب مثلا لو هتجيب واحد متخصص في الفقه هتجيب له الموسوعه الفقهيه المصاحف الكويتيه 42 مجلد، ثمنها اظن الان يصل نحو ال 4000 جنيه مثلا او 5000 جنيه موسوعه، يعني كتاب، ده كتاب لوحده بس عشان يقدر يتجهز، انه كتاب مرجع هام مهم جدا لازم يكون عند اي واحد متخصص في الفقه. في كتب بتنزل ابحاث مهمه جدا بتنزل، الناس بتبقى عاملين دراسات مقارنه محترمه جدا، الكتاب معدي بقى 20 و30 مجلد، 20 و30 مجلد يخش على طول بقى في حسبه نفس الارقام دي، فيقولك جبت له بس اربع خمس كتب من الكبار اللي هو يقدر يشتغل بيهم، اللي هو يعني يسدوا له مسد يعني تعتبر المراجع الاساسيه في حياته، فممكن يوصل الارقام دي. طب هو طالب علم وعايز يتجوز وعايز مش عارف ايه، وهيجيب منين بقى الارقام دي كلها؟ وهكذا غيره من المجاهدين في سبيل الله. او ابن سبيل منقطع، هو عنده مال ابتداء لكن انقطع به الطريق، فيجوز ان تدفع له من الزكاه حتى يبلغ موطنه. الغنى في الاصطلاح من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام، اما من مال موجود او تجاره او صنعه ونحو ذلك. خدتوا بالكم؟ عشان برضو دي مساله برضو بعض الناس تلغز عليهم ومفهمهاش، يقول لك طب ما هو عنده يعني يقدر. لا ما هو انت مش لازم تجيبه الارض يعني، مش لازم يبقى فقير مدقع يعني. من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام، اما من مال موجود او تجاره او صنعه ونحو ذلك. ويدخل في ذلك ايضا الاموال التي تنفق في الدعوه، لانها من معنى الجهاد الان، الدعوه في اي مجال من المجالات. احنا بس قلنا ما تكونش الدعوه تثقيفيه، يعني هو الهدف من هذه الدعوه هتكون تثقيف الناس انه يفهم كذا وكذا وكذا من المسائل، لا، الدعوه في الامور الاساس، دعوه الى عقائد الثوابت، الدعوه في رد شبهات ونحو من هذا فيجوز. انما التثقيفيه دي واحد هيشرح لنا حاجه من مثلا حاجه من العلوم الثانويه اللي مش هيحتاجها قوي، زي مثلا العلوم الانسانيه، واحد هيشرح علم اداره ولا اجتماع ولا كذا ولا كذا من الامور، فدي مساله تثقيفيه يعني ان هو يبصر بيها وان هو يفهم كذا، فمش بالاساس. او واحد هيشرح لنا مثلا، اذا ما كانش هيبقى كده هيشرح لنا مصطلح حديث، ولا يشرح لنا بعض علوم الوسائل اللغه او غيرها، اذا ما كانش هيؤخذ بهذه الوسائل لتكون سبب في تاهيله علميا ليستطيع ان يصد هذه الهجمات، يبقى دي برضه الدعوه بشكل عام لابعاد الناس عن مهالك المعاصي والذنوب و تختلف. اذا كان المساله الناس كلها مكممه الافواه وما يقدرش يوصل، فهي دي السبيل الوحيد، فليجوز ان ينفق من مال الزكاه للدعوه. دلوقتي ان هو طبعا مش عارفين الكلام ده ومفيش وسيله الا بعض الوسائل، من كتيبات ولا اشرطه ولا اسطوانات ولا اي وسيله ولا ملصقات، فهل يجوز ان ينفق هذا؟ طبعا. فهمتم المعاني دي؟ ما يقوله من اخذ الزكاه؟ يسن لمن اعطي الزكاه ان يدعو لمن اعطاه قائلا اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم، أو يقول اللهم صل على آل فلان، يدعو لهم أن يصلي الله عليهم وصلاة الله لهم، إما ثناء وإما تنزل بالرحمات، ثناء في الملأ الأعلى، أو أن يتنزل عليهم الله عز وجل برحمات من عنده، أو يقول اللهم بارك فيه وفي إبله كما كان صلى الله عليه وسلم يقول. من يخرج الزكاة إذا كان يعلم أن فلان من أهل الزكاة وأنه يقبل الزكاة فيعطيه ولا يخبره أنها زكاة، يعني دي بقى مسألة تانية، مش تيجي عند الفقير وتقول له دي زكاة، دي زكاة، يعني انت يعني انت بتعمله يعني، لا، انما لا يخبره انها زكاة وان كان لا يدري عنها او كان لا يقبل الزكاة فهنا يخبرها انها زكاة. هنا بقى المسألة تختلف، انا مش عارف هو من اهل الزكاة ولا لا، بس انا شاك، يعني بعض الناس ممكن هو غلبان، هو زاهد تظهرش عليه، فانت تشوفه من بعيد تحسبه ان هو فقير، فتبص تلاقي لا هو عنده مال وكل حاجه، بس هو مش مهتم قوي بهيئته او نحو هذا، كان عنده، فساعه ما تعطيله تبقى تخبره. عشان كده قالوا ان الفقراء لا يتجملون، لا ينبغي ان يتجملون حتى يعرفوا، ما يجيش بقى هو يروح لابس احسن لبس وبتاعه وجايب له مش عارف ايه، لما هتشوفه من بعيد مش هتدينه، انما كل واحد على استطاعته. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، عندك اللي يبلغك ان انت تلبس كذا وما فيش اي مشكله يبقى ظاهر عليك. قال صدقه التطوع. اولا حكمه مشروعيه الصدقه، دعا الاسلام الى البذل وحض عليه رحمه بالضعفاء ومواساة للفقراء، إلى جانب ما فيه من كسب الأجر ومضاعفته والتخلق بأخلاق الأنبياء من البذل والإحسان. حكم الصدقة، الصدقة سنة مستحبة كل وقت، وتتأكد في زمان وأحوال. أولا من حيث الزمان كرمضان، فكان رسولكم صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، حتى يمثلوا جوده كأنه كالريح المرسلة زي المطر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يتصدق العبد كثيرا في رمضان. لماذا؟ لأنه زمان مضاعفة الأجر، الأجور تتضاعف بثلاثة أشياء، بشرف الزمان وشرف المكان وشرف الشخص، شرف المؤمن شرف العبد، فتتضاعف بشرف الزمان، مثل أيام رمضان، مثل العشر الأول من ذي الحجة، مثل عند بعض العلماء أنها تضاعف أيضا في أزمنة فاضلة مثل عاشوراء مثلا أو مثل الأشهر الحرم بعضها، على كلام وعلى تفصيل، وإن كنا نحتاج إلى أدلة مفصلة في بيان مضاعفة الأجور في هذه الأزمان، لكن على قول الأغلبية هذا يحدث أيضا سواء كان في رمضان أو في العشر ذي الحجة. هذا في الزمان. في المكان تضاعف في الحرمين الشريفين، سواء كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحرم المكي، وكذلك في بيت المقدس لشرف المكان وشرف الشخص. فليس كل الناس على حالة واحدة في المضاعفة، قد تصلي أنت الصلاة يكتب لك فيها 1000 حسنة، وأخوك الذي بجوارك يكتب له 1,000,000,000. لماذا؟ هو من عباد الله المتقين، فهو عند الله عز وجل بهذه المنزلة. وعشان كده برضو احنا قلنا مش هينفع ايه تفكر في الصحابة، ما تفكرش يعني هو فين، هو اصلا واحد زي سيدنا ابو بكر، الصلاة اللي يخشها يصليها لو انت معاه وفي زمانه، وبتعمل نفس العبادة اللي هو بيعملها، هو بينفق كذا انت بتنفق زيه، بس هو مكتوب عند ربنا من عباد الله من الصديقين، فالمضاعفة بالنسبة له تختلف. اعمل اللي انت عايزه بقى. الله المستعان. احنا قلنا ما عندناش حل الا ايه، تحبهم بس، حبهم بقى قوي، ويعني اتمنى ان انت بس تبقى مثلهم في الدرجة عند الله عز وجل بالتمني بس، لكن مش هتوصل. أوقات التي يفضل فيها التصدق، أوقات الحاجة أفضل دائما، كفصل الشتاء مثلا يتصدق عليهم، يجيب لهم بطاطين ويجيب لهم حاجات كده، أو طريقة كأن تحدث مجاعة أو جد أو نحو ذلك، وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والكاشح من يدمر العداوة يتألفه بهذا المال. فضل الصدقة، قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر، فلهم أجرهم عند ربهم، عندنا، عنده سبحانه وتعالى يختصهم بأجر وبفضل خاص، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم آمنون. إذن هذا من الأمور، إذا كنت دائم القلق تخاف كثيرا فتريد أن تدفع عن نفسك هذا، لسيما في أزمان هذه التي يكثر فيها أسباب القلق والخوف، فمن الأمور التي تدفع عنك مثل ذلك النفقة في سبيل الله. ولا هم يحزنون، ولا يتسرب إليك، هذا في الدنيا وفي الآخرة، لا خوف عليهم ولا يحزنون، فهم أبعد الناس عن هذه المشاكل النفسية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، عدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذه الأحاديث طبعا تقدمت معنا في الفضائل، معنى هذا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أيسر شيء. انظر، يأتي يوم القيامة تجد جبل حسنات، من أين هذا؟ هذا بصدقة، صدقة يسيرة جدا أخذ الله يثمرها لك وينميها حتى وجدتها يوم القيامة جبل من الحسنات سبحانه الكريم. تسن صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صدقة السر. أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه وجيرانه. طبعا الصدقة تبقى إذا كان هينفقها على أولاده أو أهله يبقى فيما لا تلزمه نفقتهم، زي ما اتكلمنا في الزكاة. وخير صدقة تصدق بها المرء على نفسه وأهله، ويثبت أجر الصدقة وإن وقعت في يد غير أهلها. تعرف الحديث: تصدق اليوم على زانية، تصدق اليوم على سارق، وهكذا. عارفين الحديث؟ لا تعرفوه؟ لما تصدق رجل في يوم وكان يتصدق سرا، فأصاب امرأة فأعطاها من المال، فأصبح الناس يتكلمون: تصدق الليلة على زانية. امرأة كانت معروفة بمثل هذا، فسمع الرجل بذلك فقال: يا ربي على زانية. فأتى في اليوم التالي أو الليلة التالية فأعطى مال لرجل ظنه من أهل الصدقة، فأصبح الناس يتكلمون: تصدق اليوم على سارق. كل ما يجي يدي المال يعطي لأحد الناس غير مستحق لذلك. فكان في أن أخبر قال: أما ما أنفقته على هذه المرأة فلعله يدفعها ويدرأها عن أن تقع في الزنا. يبقى هو ادها المال، إذا كانت هي تقع في مثل ذلك لتريد المال فلعله يكون سببا في ذلك، وهكذا الأمر بالنسبة للسارق وهكذا. فإذا قد يعطي الصدقة لغير أهلها، أو أن واحد يدعي الفقر فتعطيه ثم يتبين زي الشحاتين والناس الكذا ويطلع في الآخر هو المليونير الكبير، فهذا إن وقعت في يده تكتب له أجر الصدقة فهو بنيته. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أن يتصدق من الزائد فلا يدع أهله ولا يدع من ينفق عليهم عالة يتكففون الناس. ما كان عن ظهر غنى، وجهد المقل أفضل صدقة، وهو ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه. عرفتم؟ يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه، يعني هو يبقى يقول لها يعني المسائل دي ما تسألنيش فيها، لو جات لك واحدة غلبانة والحاجة طلعي في حدود كذا أو كذا، ولها نصف الأجر. ويحرم إذا علمت أنه لا يرضى، فإن أذن لها فلها مثل أجره. الصدقة في حال الصحة أفضل منها في حال المرض، وفي حال الشدة أفضل منها في حال الرخاء إذا قصد بها وجه الله عز وجل. يقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، رغم حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الزكاة الواجبة ولا صدقة التطوع، وبنو هاشم ومواليهم لا تحل لهم الزكاة الواجبة وتحل لهم صدقة التطوع. تجوز صدقة التطوع على الكافر تأليفا لقلبه وسدا لجوعته، إذا كانت تجوز عليه الزكاة فمن باب أولى أيضا أن يتصدق عليه لتأليف قلبه وسد جوعته، ويثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حكم إعطاء السائل: يسن إعطاء السائل وإن صغرت العطية. هو سأل، يديله أيها أي شيء لا ترده، وأما السائلة فلا تنهر. يعني لما ترده أنت لا تريد أن تعطيه، زي ما الناس بتتكلم كده: ربنا يكرمك، ربنا يفتح عليك، وسع الله عليك، إنما ما تقولش روح غور، أنت هو أنتوا كده مش عارفين، أنتوا نصدين، أنتوا كذا، يعني لعله لا يكون كذلك. للأسف الشديد قد يتلبس بذلك بعض الناس، فالناس تتهمهم عموما، ويكون فيهم فعلا في ناس فعلا مستحقين، فدخل هؤلاء على هؤلاء، تختلط الأمور. لقول أم بجيد رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. يعني إن لم تجدي إلا أدنى شيء، حافر الدابة، الظلف هذا حافر الدابة، يعني حاجة ما لها قيمة أصلا نهائيا، يعني ما ترده، وهو بالتالي ما ينفعش ان هو يبص له فيها. واحد يطلع له فعلا ما معهوش حاجة، فراح مطلع له ربع جنيه مثلا حاجة، بص له كده يقول له خليه لك إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. خطر وعقوبة السؤال من غير حاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه من يعني ينهش لحمه تماما، فلا يبقى في وجهه من لحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس أموالهم تكثرا يعني عشان يزيد، وهي دي بقى الشحات المليونير ده، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، إنما يستكثر من جمرات جهنم والعياذ بالله. من تحل له المسألة؟ تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه، كأن يتحمل حمالة أو تصيبه جائحة أو أصابته فاقة وليس عنده ما يكفي لذلك، وما سوى ذلك فهو سحت، مال لا يجوز له. إذن تحرم المسألة، يحرم عليه أن يسأل، إلا أن يسأل السلطان أو من له سلطان، من له جاه يسأله، أو في أمر لا بد منه، يعني كان عليه مال سواء كان أصابته كارثة فاحتاج كحال المنكوبين هؤلاء، أو أصابته فاقة فقر شديد وليس عنده ما يكفي لذلك فيحتاج أن يمد يده، للأسف والناس لا تعرف عنه هذا الحال، فله أن يظهر هذا الأمر. عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك. تعرفوا ده معنى حفظ ماء الوجه، هو كده يبذل وجهه، يعني كناية عن الذل الذي يلحقه، كدوح يكدح بها الرجل وجهه يذل نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. وفي هذه الحالة يشرع له أن يسأل. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ويسن الإكثار من الإنفاق في وجوه البر، وذلك سبب لحفظ ماله وكثرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والحديث متفق عليه. إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل الإسلام. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاق أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. شفتوا كرم ربك، يعني ما يصنعه من وجوه الخير حتى قبل الإسلام، فإن الله عز وجل لا يضيعه له، بل ينميه ويجعله في ديوان حسناته. آداب الصدقة: الصدقة عبادة من العبادات، ولها آداب وشروط، أهمها أن تكون الصدقة خالصة لوجه الله عز وجل، لا يعتريها ولا يشوبها رياء ولا سمعة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا أن تكون الصدقة من الكسب الحلال الطيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ثالثا أن تكون الصدقة من جيد ماله وأحبه إليه. يقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فالله عز وجل جعل علامة البر أعظم الطاعة، علامة ذلك أن تنفق مما تحب، أن تبذل لله. أما من لا يضحي، من لا يبذل لله جل وعلا، فليس بهذا السبيل، لابد، لأن هذا دليل على أن هذه الأمور ليست في قلبه، إنما شحه وبخله بمثل ذلك دليل على أن الدنيا قد تمكنت من نفسه ومن قلبه، فلذلك هو لا يستطيع أن يفرط فيها، لا بد من ذلك. هذه علامة فارقة، أن تنفق مما تحب لله سبحانه وتعالى. لازم كده يبقى فيك حاجة، تبقى حاجة عزيزة عليك وتروح بذلها لله. يقول الله لن، هكذا على معنى النفي المؤبد، لن تنالوا البر حتى هذه الغاية، تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الأمر الرابع أن لا يستكثر ما تصدق به ويتجنب الزهو والإعجاب. قال الله: ولا تمن تستكثر. يبقى لما تبذل بقى تقعد شطاط كل شوية: يا رب ده أنا ضحيت بكذا عشانك، يا رب. كل شوية بقى المعنى ده من جواك: تمن، يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. إذن وهذا في الخطاب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في المدثر، خطاب الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر. ستصنع كل ذلك، سوف تكابد، سوف ينالك الأذى، سوف تتعرض لمتاعب ومشاق، فلا تمن بمثل ذلك، فإنما تقوم بمقام العبودية لله، فما تمنش بقى على ربنا، مفهوم؟ وإنما أنت لا تلتفت لمثل ذلك، أنت تستشعر أنك عبد. هذا المال عارية، يعني هذا المال ليس لك ملك تام عليه، إنما المال مال الله جل وعلا، وإنما أعطاك إياه لكي تنفقه في مصارفه، كما أعدنا على ما سمعكم كثيرا هذا الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولا تمن تستكثر. الأمر الخامس أن يحذر مما يبطل الصدقة كالمن والأذى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فهذا شبهه الله عز وجل أحد الأمور، لا يمن بمثل ذلك ولا يؤذي الناس، يعني يقعد مش انا لسه مديك يا ابني، وانت نسيت نفسك ولا ايه؟ وانت مش كذا؟ كل شويه بقى يؤذيهم بمثل ذلك، يؤذيهم نفسيا، الاذى النفسي الذي يلحقهم. اذا كنا لسه بنقول في الزكاه ان هو لا يعلمه انها من مال الزكاه. الامر السادس الاصرار بالصدقه وعدم الجهر بها الا لمصلحه. قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ايه المصلحه؟ ان هو الناس تكون اجتمعوا على مثلا الناس ما بقتش تتصدق وما بقتش تعمل حاجه، فهو يظهر صدقه يظهرها حتى يسن في الاسلام سنه حسنه، كما هو شان الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقه، فكان الرجل ياتي بما يستطيع، ده يجيب مد من يجيب شويه رز، ده يجيب كذا، ده يجيب كذا، ده يجيب كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق في هذا الكلام عن اول رجل اتى بما كان يستطيع، قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا، لان هو اخذ قصب الصدق فالناس كلها قلدته، فممكن يحامل حاجه زي كده بهذه النيه من باب اظهار هذا حتى يحاكيه الناس فتكثر الصدقات. الامر السابع ان يعطي الصدقه مبتسما بوجه بشوش ونفس طيبه، مش يحسسه بقى ان هو يعني مطلعها يعني من جلده خد اعوذ بالله، انما يكون متبسما بوجه بشوش ونفس طيبه. الامر الثامن ان يسارع بصدقته في حال حياته وان يدفعها للاحوج والقريب المحتاج اولى من غيره، وهي عليه صدقه وصله كما تقدم معنا. يقول الله تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. وقال الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم. نختم هذا الباب وبه يكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من مدارسة كتاب الزكاة. قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. أولا إنما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة. هذه أول مسألة. يجي يقول لك طب أنا علي ضرائب، ضرائب النهاردة بتوصل 20% و30% و40%، فكمان زكاة؟ هذا حق غير هذا. الزكاة هو الحق الأول، أما الضرائب فهذه لها أحكام أخرى. يجوز لولي الأمر أن إذا اقتضت الحاجة أن يأخذ من أموال القادرين ضرائب حتى يحقق المصلحة العليا للدولة، ممكن أنه يعمل الكلام ده، بس بشرط لها ضوابط مش هكذا حتى لا تكون مكوس. اثنين يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا. هنا قالوا بالإيه؟ بالذهب ليس بالفضة. نعم يعني يقومها سواء كانت الأوراق النقدية سواء كانت التعامل بعملات معدنية أو غيرها، فما بلغت قيمته من أحدها 20 مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة هم 85 جرام، وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره، ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء. ثالثا الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي: لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها، بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب حوالين الحول. احنا قلنا الكلام ده، انا عندي عمارة يبقى فيها ايه، بس خد بالكم ايه، استغلالية انا استغلها، او عندي مصنع الالات اللي فيه اطلع على الالات، لا امال ايه، الغلة يعني الربح اللي بيصدر بينتج عن هذه المصانع او هذه العمائر او غير ذلك. إذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع. ماشي بيطلع دي مبلغ بس ما بيوصلش النصاب لكن ليه أموال تانية، يعني تدخل في مجموع ما يقدره علشان يخرج فيه الزكاة. إذا توفر شرط النصاب حوالين الحول وجبت الزكاة. مقدار النسبة الواجبة إخراجها هو ربع العشر، ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول. في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة. يعني هم كسبوا مثلا 100,000 جنيه، بس هم 50 واحد، فكل واحد طلع له 2,000 جنيه، فما بلغش النصاب، إنما بقولش في المجموع. تجب الزكاة على المكلف في ماله، وتجب أيضا في مال غير المكلف، ويؤديها عنه من ماله من له الولاية على هذا المال، كما هو في شأن لما جينا قلنا الزكاة في أموال اليتيم مثلا. تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها، وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الله والتعريف بحقائقه وإعانة، بينص عليها في قرار المجمع إنه إيه؟ هي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية. تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه. وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي: الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله، وينهى عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير، والإسلام يحذر من السؤال ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة، والإسلام يدعو إلى البر بغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين من المسلمين، ورعاية لكل فرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي. هذا كان قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. توصيات وفتاوى المؤتمر الأول للزكاة المنعقد في الكويت في تاريخ 29 رجب 1404، الموافق شهر إبريل إلى شهر مايو سنة 1984. التوصيات: يؤكد المؤتمر على ضرورة أن يعمل المسلمون جميعا حكاما ومحكومين على ترسيخ العقيدة الإسلامية الخالصة وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في بلادهم، ويناشد المؤتمر ولاة الأمر في الدول الإسلامية وغيرها التي لم تنشأ فيها مؤسسات الزكاة ضرورة إنشاء وتشجيع قيام مؤسسات مستقلة للزكاة، وذلك لما للزكاة من أثار طيبة على المجتمعات والأفراد. إنشاء أمانة عامة أو اتحاد لمؤسسات الزكاة لتنظيم جميع شؤون الزكاة وعقد المؤتمرات المتخصصة واختيار أحد البلدان مقرا لها. أيضا تشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمتخصصين لمعالجة الأمور المعاصرة المتعلقة بالزكاة ورفع توصياتها للجهات المعنية. يعني المؤتمر ده من حوالي أكثر من 20 سنة هو قال: ويتولى بيت الزكاة الكويتي متابعة الجهات المختصة في العالم الإسلامي لتنفيذ ذلك، على أن تعطى اللجنة أولوية لإعداد صياغة شرعية موحدة لأحكام الزكاة تعالج جمعها وصرفها وجميع المسائل المتعلقة بها. يعني كانوا بيتكلموا على أن المسألة تبقى أكثر تنظيما في العالم الإسلامي كله، بحيث تبقى المسألة ممكن أموال الزكاة من دول مثلا الخليج تنفق على الدول الأقل من حيث الثراء أو غير هذا، بحيث المسألة تبقى لها ضوابط. تكوين صندوق أو منظمة باسم صندوق الزكاة تشترك فيه الدول الإسلامية، يكون تابعا لمنظمة المؤتمر الإسلامي للتنسيق بين مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية وحل مشاكلها عن طريق البحوث والدراسات اللازمة وتنظيم جمع الزكاة وتوزيعها على مستوى العالم الإسلامي، على أن يتولى بيت الزكاة في الكويت متابعة ذلك، إلى غير هذا من التوصيات، من اختيار موظفين ذوي كفاءة وصلاح حتى يقوموا بدورهم في هذه المؤسسات، إلى غير ذلك من التوصيات الخاصة بأمور الزكاة. أما الفتاوى الصادرة عن هذا المؤتمر: أولا، زكاة أموال الشركات والأسهم. فيما يخص زكاة أموال الشركات، قال: تربط زكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصا اعتباريا، وذلك في كل من الحالات الآتية. الشركات هنطلعها إزاي؟ اعتبروا أن مستند هذا الاتجاه والأخذ بمبدأ الخلطة الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام، فاكرين المتفق والمتفرق، لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرقين. قالوا في هذا المؤتمر رأوا أن يعمم هذا المبدأ في غيرها، يعني في غير مسألة الخلطة الوارد في زكاة الأنعام، وأن تقوم الشركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانياتها السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة. يعني هو في الآخر خالص يقول إحنا أكسبنا كذا والسهم الواحد كده كسب كذا، عشان هو يجي يحسبهم عشان يعرف بالضبط هو كسب قد ايه عشان يطلع عليها زكاة المال. من التوصيات التي صدرت ايضا هذه في الندوة المنعقدة في القاهرة سنة 1409 من 14 إلى 16 ربيع الأول 1409، كانت هذه الندوة لقضايا الزكاة المعاصرة انعقدت في القاهرة، أوصوا ببعض الأمور منها ضرورة معالجة ما يتصل بزكاة المال الحرام من خلال دراسات تراعي فيها مقاصد الزكاة ومبدأ سد الذرائع. المال الحرام هنطلع فيه زكاة ولا ما نطلعش؟ طبعا لحاجة الفقير يطلع منه. أن يكون الصرف على العاملين على الزكاة من ميزانية الدولة لا من الزكاة كلما أمكن ذلك، لا سيما بالنسبة للدول الغنية. ناقشوا بعض المسائل المهمة، مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة، قلنا لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وبين زكاة عروض التجارة، على ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين. المشروعات الصناعية، بعد الاطلاع على ما جاء في هذا الموضوع في فتاوى مؤتمر الزكاة الأول تبين أن المشروعات الصناعية يمكن قياسها على الأراضي الزراعية باعتبار كل منها أصلا ثابتا يدر دخلا متجددا بالعمل فيها والنفقة عليه، ومن ثم اسمع بقى الكلام ده، تجب الزكاة في المشروعات الصناعية في المنتوج بنسبة 5%، كما يمكن معاملة رأس المال العامل الأصول يعني من المشروع الصناعي معاملة عروض التجارة، ومن ثم تجب الزكاة في 2.5%. قالوا ويحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من الدراسة فيما يخص المشروعات الصناعية هذه. هل يجوز نقل الزكاة خارج منطقة جمعها؟ قالوا الزكاة تعتبر أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها، فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة، ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد، فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج، زي ما بيحصل دلوقتي في أحوال المنكوبين في فلسطين وفي لبنان وكذا، أحوال المنكوبين والمجاعات والعوز الشديد ده تطلع لهم أموال الزكاة في الحال. الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها، قلنا إسقاط الدائن العاجز على استيفاء دينه على المدين المعصر لهذا الدين لا يحتسب من الزكاة كما تقدم معنا. الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت 13 ذي القعدة 1409، دفع الديات من مال الزكاة، يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها وعدم قدرة بيت المال على تحملها، أما دية قتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة. القتل العمد، إنما قتل الخطأ يجوز دفعها من مال الزكاة. توصي الندوة في هذا المجال مراعاة لمقاصد الضروريات، ينبغي عدم التساهل في دفع الديات من أموال الزكاة، لا سيما مع كثرة الحوادث ووجود الحاجة الماسة بالنسبة للمصارف الأخرى. قالوا لا تتوسعوا في هذا الأمر، إنشاء صناديق تعاونية في البلاد الإسلامية بمعرفة المؤسسات الزكوية فيها، تمول من اشتراكات وتبرعات ورسوم إضافية على تراخيص السيارات والقيادة لتكون ضمانا اجتماعيا للإسهام في تخفيف الأعباء عمن لزمتهم الديات بسبب حوادث المرور وغيرها. الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المعقدة بالكويت سنة 1413 الموافق 1992، ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع استثمار أموال الزكاة، هل يجوز أن نستثمر أموال الزكاة؟ نأخذ المال والدولة تنميه. قالوا يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية: 1. ألا تتوفر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. استثمار أموال الزكاة ده معناه أن احنا هنقعد نشغلها، طب الفلوس دي مش هتروح لمصاريفها، لا ما عندناش صرف عاجل، فممكن ننميها بحيث أن هو يزيد المال فيبقى لمصلحة الفقير. أن يتم استثمار أموال الزكاة كغيرها بالطرق المشروعة، أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببناء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك الأصول. بصوا بقى، يعني بشرط المال ده يدخل بس بشرط عدم الخسارة، في شرط كده في عند الفقهاء اسمه شرط الأسد، اشترط أن هذا المال لا يخسر، يعني مش حاجة مضمونة بس هو بيروح حاطين ضوابط معينة على الاستثمار فيها، فممكن هنا علشان خاطر حاجة الفقير أيضا يدخل هذا المال لهذا الأمر، يعني إذا خسر يبقى يعوض، إذا خسر هذا المال يبقى حد يعوض الدولة تعوض هذه الخسارة مثلا، يعني الدولة تاخد المال وتنميه بحيث أنه يزيد عشان ينفق في وجوه أكثر، فإذا لم يكن يبقى هي تتكفل بتعويض الخسارة دي على اعتبار أن ده مال هؤلاء الفقراء المستحقين لهذه الزكاة. المبادرة إلى تسهيل الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحق الزكاة صرفها عليهم، لما تيجي بقى وحطينها أصول كده ويستثمروها بعدين احتاجنا يبقى ساعتها على طول يبقى في سبيل ان هم يسيلوا هذا المال بحيث ان هو يعطيه للفقراء. منها ايضا قضية التمليك، تمليك الزكاة. التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم شرط في إجزاء الزكاة. والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة النتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل، تملكه إياها. يعني المال ده ينتقل إلى ملكيته، فلا يجوز أن يأخذه منه. حتى قالوا يملكه في يده، ده في الايه؟ في الاصناف الاربعه اللي هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم. يجوز اقامه مشروعات انتاجيه من مال الزكاه وتمليك اسهمها لمستحق الزكاه بحيث يكون المشروع مملوكا لهم يديرونه بانفسهم او من ينوب عنهم ويقتسمون ارباحه. فاهمين؟ يبقى هو في الاخر خالص يديله مال الزكاه على شكل اسهم، اسهم بحيث ان هو يعني ينميها هو بقى يتبعها. يجوز اقامه مشروعات خدميه من مال الزكاه كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التاليه: أن يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحق الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين. يعني برضو نعمل لهم مشروع يكون هم حينتفعوا منه، فيبقى هذا الانتفاع من هذه المشروعات إذا كان في حاجة مس لهم بذلك يبقى ينفع أن احنا ننفق من مال الزكاة في إنشاء هذه المدارس والمستشفيات وغيرها. يبقى الأصل على ملك مستحق الزكاة ويديره ولي الأمر أو الهيئة التي تنوب عنه. إذا بيع المشروع أو صفية كان ناتج التصفية مال زكاة لمستحقيه. من الحاجات الطيبة في هذا المؤتمر مصرف المؤلفة قلوبهم في هذا الزمان. يعني قالوا إن مصرف المؤلفة قلوبهم الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية وهو من التشريع المحكم الذي لم يطرأ عليه ناس كما هو رأي الجمهور، من أهم المجالات التي يصرف عليها من هذا السهم ما يأتي. إيه بقى؟ تأليف من يرجى إسلامه وبخاصة أهل الرأي والنفوذ ممن يظن أن له دورا كبيرا في تحقيق ما فيه صلاح المسلمين. 2. استمالة أصحاب النفوذ من الحكام والرؤساء ونحوهم للإسهام في تحسين ظروف الجاليات والأقليات الإسلامية ومساندة قضاياهم. 3. تأليف أصحاب القدرات الفكرية والإسلامية لكسب تأييدهم ومناصرتهم لقضايا المسلمين. 4. إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في دين الله وتثبيت قلبه على الإسلام وكل ما يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنويا وماديا لحياته الجديدة. يراعى في الصرف من هذا السهم الضوابط التالية: أن يراعى في الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية بحيث يتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعا، وأن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى وأن لا يتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة، وأن يتوخى الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الأثار غير المقبولة شرعا. يعني أكثر من حاجة عند التطبيق الفعلي لهذا الأمر يبقى جيد أن ينفق في هذه الأوجه مصرف المؤلفة قلوبهم. بالنسبة لمصرف العاملين على الزكاة في التوصيات والفتاوى للندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في دولة البحرين سنة 1414 هجرية 1994: العاملون على الزكاة هو كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين. يراعى الشروط التالية في العاملين على الزكاة: أولا، المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة منها ما له صفة ولاية التفويض، اشترط في من يشتغل بهذه المهام. خدوا بالكم بقى عشان ايه بعض الجمعيات وحاجة بتتوسع في المسألة وهم لا أهل لها، مش أهل ان هم يسموا أنفسهم بأنهم عاملين على الزكاة عشان فتحوا مؤسسة اجتماعية وقالوا خلاص احنا من العاملين عليها. يشترط في من يشغل هذه المهام شروط معروفة عند الفقهاء هي: الإسلام، الذكورة، الأمانة، والعلم بأحكام الزكاة في مجال العلم. وهناك مهام أخرى مساعدة يمكن أن يعهد بها إلى من لا تتوفر فيه بعض تلك الشروط: يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من الجهة التي تعينهم على ألا يزيد عن أجر المثل. ممكن يعمل جمعية دلوقتي وبعدين يجي له مثلا أموال زكاة توصل مثلا 200-300 ألف جنيه، يروح هو 50-60 ألف جنيه ويقول لك من باب النفقة، أنا أصلا هو دي حدود نفقتي عشان أقدر أكمل الموضوع. لا طبعا، أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء. هو بيشتغل شغلنا العادي ياخد كام؟ ده ياخد 500 جنيه، اشتغل الشغلانه دي ياخد 500 جنيه، فياخد 500 جنيه. مش يجي ده يقول لك لا ده انا بعمل جهد كبير جدا جدا، مش معقوله يعني يفتح ايده في الموضوع. لا طبعا، عشان كده لازم تبقى برعايه الدوله. لا يجوز للعاملين على الزكاه ان يقبلوا شيئا من الرشاوي او الهدايا او الهبات العينيه او النقديه. هل جلس في بيته؟ تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإدارتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات إذا لم يكن توفيرها من مصادر أخرى خزينة الدولة. برضو بتيجي بقى في مسألة بعض الحاجات اللي هم بيبقى محتاجين إليها ضرورة، يعني ممكن يكون عايز يتخذ مقر مثلا، المقر ده هيكلف مبلغ فممكن يكون من هذا المال. نعم، تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها، وينبغي أن يتحلى العاملون على الزكاة بالأداب الإسلامية العامة كالرفق بالمزكين والمستحقين والتبصير بأحكام الزكاة وأهميتها. هنا في هذا المؤتمر أصدروا فتوى في مسألة زكاة المال الحرام، فقالوا أن المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه والانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أو لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريق اكتسابه زي ما قلنا الغصب والربا والرشاوي إلى غير ذلك. حائز المال الحرام لخلل في طريق اكتسابه لا يملكه، لا يملكه مهما طال الزمن، يجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يأس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه. مشاكل هذا الزمان أنه بيجي يروح عامل مشكلة في بداية حياته، نصب على ناس ولا عمل أي حاجة، وبعد كده المال الحرام ده بقى بيبتدي ينمى ويبقى مشكلة. هيطلع منين ده بقى؟ المال اللي هو اكتسبه ده، المال اللي اكتسبه ده مال حرام لا يملكه أصلا، فعاش حرام في حرام. لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية، بل يصرف في وجوه الخير أيضا. إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه. معهوش دلوقتي فلوس، ممكن يديله حاجة تانية؟ ممكن. المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة، المال الحرام لذاته، احنا قلنا دلوقتي في مال حرام لغيره وحرام لذاته. الحرام لذاته قلنا زي الخمرة، مش احنا قلنا قبل كده زي ما كنا بنتكلم وقلنا هو دلوقتي عنده ايه؟ يقول لك ما عنديش غير بضاعة، ينفع اطلع منها؟ يطلع زي الخمرة، تبقى هي دي الزكاة. لا يجوز بطبيعة الحال ان يخرج من المال الحرام لذاته، لانه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، يجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا. المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه لا تجب الزكاة فيه على حائزه لانتفاء تمام الملك المشترك لوجوب الزكاة، فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار. وحائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجا لجزء من الواجب عليه شرعا، ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يأس من معرفته. دول قالوا لا، يعني القرار الذي انتهوا إليه أنه لا يخرج من مال الزكاة، من مال الحرام زكاة، لا يخرج من مال الحرام زكاة لأنه تنتفي عن صاحبه الملكية المشترطة لوجوب الزكاة. طب عملها وطلع الزكاة يبقى يأثم هو لأنه تصرف في هذا المال حتى ولو كان في زكاة، مش بتاعه عشان هو يتصرف فيه كده، إنما يرد لصاحبه وصاحبه هو اللي يتصرف فيه. صاحبه إذا كان يعرفه بعينه، واحد نصب على واحد، سرق واحد وعارفه. هناك توصيات كثيرة في المؤتمرات الفقهية. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله